سورة الشورى إلى قوله جل في علاه أم يقولون افترى على الله كذبا فيشاء الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. قول الله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا، هذا قول كفار مكة، بل يقول كفار مكة افترى على الله كذبا، زعموا ذلك أن القرآن، قالوا حين زعم أن القرآن من عند الله جل وعلا، أم يقولون افترى على الله كذبا، هم يقولون هذا، هم قالوا افترى على الله كذبا، وقالوا مفتر كذاب، وقالوا كاهن، وهذا كان يوغي الصدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وصل منه المدى، لأنهم كانوا يلقونه بالصادق الأمين، فكان يعز عليه ويحز في نفسه أنهم يقولون كاذب أو كاهن أو شاعر أو مجنون، وهذا من أتم الإيذاء على نبينا العدنان. ولكن الله جل وعلا أراد رفعة الدرجات وتعظيم الحسنات له برب الأرض والسماوات، ولتعلم أن الناس لا يسلمون من أفسد الناس حتى خيار البشر، حتى أكرم الخلق على الخالق. إذا قال الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم لا يكذبونك، هم يعلمون أنك صادق، وإن كان لك حديث في ضعف أن المغيرة بن شعبة كان مع أبي جهل، وهذا تاريخيا لم يثبت، فقال له تعلم نعلم أنه نبي، لكن نحن وبني هاشم كنا كفرسي رعان، يقولون لنا كذا نقول لنا كذا من الشرف، فقالوا لنا نبي، أن لنا بنبي. هم يعلمون صدقه، وقد بين الله لنا ذلك تعميما في كل الأمم، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فهم كانوا يقولون بذلك. عليكم السلام ورحمة الله. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو كان هذا حقا وأنه افترى على الله كذبا. افترى على الله كذبا ختم الله على قلبك، ولكنه لم يفعل، فإن يشاء الله يختم على قلبك، قال بعض العلماء يختم على قلبك فيمسك القرآن، إن يشاء الله يفعل ذلك، ولكنه لم يفعل، وهو يفعل ذلك إن كنت قد كذبت عليه أو افتريت، فهو يختم على قلبك ويمسك ما أعطاك. وقد قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال فإن يشأ يختم على قلبك، قال بعض العلماء فيها تأويل آخر، هو يعني يربط على قلبك على الإيمان فلا تدخله شبهة، وهذا حق وإن كان المقصود هو الأول. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فهنا يعني إكمال الآية، عجز الآية قد يكون التفسير الثاني مناسب لها، أن يربط على قلبك الحق وبالحق فيتسرب منه شيء. على قلبك على الحق فلا يشوش ولا يدخل فيه شيء. فقال ويمحو الله الباطل، وهذا أيضا لابد أن تكون على يقين أن الباطل الباطن يطفو، نعم يطفو، يظهر، نعم ينجلي، نعم نعم، لإظهار الحق. لأن الحق لا يمكن، لا يمكن أن يدع الباطل يسرح أو يمرح. اللهم أمين، اللهم أمين. نعم، هو قال سلفي كان منصفا، وهذا الذي أردت أن أقوله، وهذا الحق الإجابة الله، وإن كانت قريبة لكن ليست قريبة. فانظر هنا البشارة العظيمة التي يبشر بها الله عباده جل في علا. قال يمحو الله، انتهى، هذا محكم محكم، لا تحسبن الباطل يعلو، لا تحسبن الباطل يستقر، لا تحسبن الباطل يتمكن. والله بالله تالله، من كانت خرجات النفس ووساوس وخطرات القلب تتأتى على استقرار الباطل وعلو الباطل، اقسم بالله هذا من شك القلب وريب القلب في في في كلام الرب، وهذا هذا يشكل خطرا عظيما على الانسان وعلى ايمان الانسان. بل نحن على يقين ان الباطل سينهار سينهار، ان الباطل سينهار سينهار، ان الباطل سينمحي سينمحي، لا محال. قتلوا سمية، جلدوا بلالا، احرقوا خباب من الارض، كادوا للنبي وكادوا يقتلونه، خرج طريدا وحيدا شريدا وبالطلب ارادوا قتله وجعلوا 100 ناقة لذلك، ثم رجع النبي يشير باصبعه، بل يشير بمحجنه على كل صنم من اصنام حول مكة، ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، يشير اليه فيسقط. فهو محكم هنا، قال الله تعالى ويمحو الله الباطل. هذا والله نحن على يقين، تبتسم ابتسامة ليس ابتسامة المغضب، ابتسامة المستبشر بأن الحق سيعلو سيعلو وأن الباطل سينمحي سينمحي، لكن صبرا صبرا، فإن الله جل وعلا جعل الأمور على التقيت، وإنه عليم حكيم وله في عباده شؤون، وإن المعادن إن اختلطت واختلفت فإنها لا تظهر ولا تطفو إلا عندما إلا عند الدخول على النار. وكما قلت لله حكم وشؤون، بعدما مكن الله للدولة الإسلامية تمكينا راقيا، بعدما حدث ما حدث يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، جاءتهم الضربة الكبرى في أحد، تربية وتعليما وتأديبا وتهذيبا وإيمانا، ثم بعد ذلك العلو الذي ليس بعد علو. يا أخي الله يهديك، كانت الكلمة للمسلمين والدائرة لهم، عصوا الرسول انتهى. إن الله بين لكم لابد من هذا الطريق. لذا أنا أقول للإخوة، يعني هذا صاحب المغول الذي أتانا، وطبعا أشكاله أطرابه أقرانه لا نشكك في النوايا، يا أخي الله تعالى رسم طريقا ما يمكن الحيد عنه يكون فيها الفوز أبدا. لذلك وجب على الأمة أن ترجع للعلماء، ما أدري ما أين العقول، وهؤلاء الذين خرجوا علينا من كل حدب وصوب، إبداعات ليست بعدها إبداعات، إبداعات خبيثة، لأنها تغطي وتعمنا. رجعنا إلى مسألة أخرى، وهي لابد من ترك المجال وترك المساحة لهؤلاء الدعاة أو لهؤلاء المثقفين أو لهؤلاء أصحاب البلاغة أو أصحاب البراعة في التمثيل وفي غيره، يتصدرون الناس حتى إذا وقع الناس حفظ يرجعون الأمثال هؤلاء سيأخذونهم إلى القاع. ما عندهم الحبل الذي به طوق النجاة، ما عندهم الآلة، ما عندهم الملكة، ما عندهم النظر الدقيق في في في طوق النجاة، ما هي إلا ثقافة وإلا مادة ببغاوات، لكنه يستطيع يجيد التقليد، ببغاء يجيد التقليد هذا اللي عنده، وممثل يجيد الحركات، ومصور يجيد بريق التصوير فقط، لكن أين العالم الذي يجيد سحب الدليل ونزعه من الكتاب؟ لما كان العلماء كان النصر، التتار هجموا فأضاعوا الدنيا بأسرها على بغداد، قتلوا كل العلماء، قتلوا من فيها، أهانوا الأمير وقتلوه شر قتلة، وطبعا ملايين الناس قد قتلوا، ودجلة وفرات كانت يعني غطت بالجثث وأيضا بالدماء وأيضا بكتب العلماء. وانهار العالم الإسلامي بأسره بهذا الطيار الغاشم، وأوقفه الله جل وعلا. والسبب الرئيس في إيقافي عالم واحد تعلم العلم بعد الأربعين، عالم واحد كان السبب الرئيس في إيقاف هذا الزحف الغاشم، تعلم بعد الأربعين، وهو سلطان العلماء العز بن أرسلان كان السبب الرئيس في إيقاف التتار. انتصار أهل الإسلام على أهل الكفران سببه الرئيس أهل الإيمان. هارون الرشيد لما عظم العلماء رفعه الله إلى السماء. هارون الرشيد أرادوا ظلمه، لكن التاريخ أنصفه بعض الشيء بصدق العلماء الذين كانوا معه. كان رجلا معظما للعلم والعلماء، فارتقى، ما كان يتحرك إلا بقضاء القاضي أبو يوسف عن يمينه ومحمد حسن شبان عن شماله، ويعظم العلماء جميعا. انظر إلى مراجعة ليحيى بن أكثم عندما قال له من أشرف الناس، قال أنت. شوف هنا مدح قد يكون له فيه حق، لأنه من أهل البيت، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أمير المؤمنين، هو يحكم بكتاب ربنا المجيد العليم، وأيضا هو يطبق القرآن المبين في الناس أجمعين. بعد ذلك ما ترى شرف مثل هذا الشرف، ومع ذلك كذبه وقال له أخطأت. رجل عقد مجلس تحديث هذه السهام التي بها ينتصرون، هذه السهام التي يستهزئون بها ينتصرون. قلنا والله بالطائفة أخرجت ماء لنا أناس صيحات، كلما يجدوا رجلا لسنا مجادلا وفيه ما فيه من تأثير على بعض العامة يقول لملم الناس، نريد ملايين أمامنا. ولجهلهم العميق بكتاب ربنا المجيد ما علموا أن الله قال في الكسرة أنها كسرة ثبت، كسرة خسرة، وقد قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سامحوني، هذه الأولى كانت القناة، وهذه خارجي أكيد بيسأل، فإجابته وجبت، فأستسمحكم في الرد عليه. السلام عليكم. أسر الله بارك فيك، أسر معي لو في سؤال أنا في درس الآن. حضرتك أنا تحت أمرك أقول لك لأنني في درس الآن، فعجل بالسؤال. لا لا لا ما يهمك، أنا أجبتك من أجل سؤالك، تفضل. يا شيخ أنا قلت لك عندك زوز قهري بالطلاق، لما ذهبت للطبيب؟ هيضيعك أصلا وهتشرب مخدرات. أخي اسمعني، قلت لك خلاصك فيما قلته لك، أنا كده لن أزيد ولو اتصلت بها ثاني على غير ذلك أنت بتهلك نفسك. قلت لك ما يأتيك استفتيني، وما أجيبك خذه واسكت، ما ترجع نفسك. لو للنهار جاب 50 جني أمامك يكلمك ويوسوس لك، قل سيتحمل هذا الرجل، خليه يتحملها ويخش النار. افهم صح، أسرع. طيب بالله، ويا شيخ ليش الموقف هذا رجعت تاني؟ ما في طلاق واقع يا عمي. لو اتصلت بي، اسمع اللي أنا بقولك عليه وأنا أتحملها أمام رمضي، لو اتصلت بيها في التليفون قلت لها انت مراتي؟ قالت لك نعم. اقول لها اتي القسيمة وصورتها لك وجابت الاثنين شهود، ولا امام الاثنين شهود انت طالق، لا يقع طلاقك كده تحت. اي موقف ياتيك بقى رد على اللي انا بقوله لك الان، واياك ان تفعل ذلك، والا ستهلك نفسك. يا رب يرضى عنك حبيبي. السلام عليكم. سؤال اقصر طريق للاطمئنان القلب العلم، ولا ما في لانه مشكلة ان الناس ليتهم يعلمون الطريق الصحيح. اعتذر اليكم. عامة واجب على الناس ان يعلموا يقينا ان الباطل تهم، وان الباطل لابد ان ينمحي ولا يمكن ان يستقر، وان الحق سيكون، وان الحق فوق كل شيء، والله تعالى سيجعل الحق ويمكن له. الاشكال كل الاشكال، هل نحن لنا الاهليه في هذا ام لا؟ وكما قلت أنا التعب الكبير الذي نعيشه بعض الطوائف الذين يعني يحتاجون إلى لملامة الناس وكثرة الناس وتكثير الناس، لذلك قالوا طار تقريب بين الشيعة وبين السنة، وهؤلاء أخبث خلق الله. وبعدين لما ظهر لهم بعدما أزهقوا أرواحنا جميعا، ظهر لهم أنهم من أعتى الناس على الإسلام وعلى الإسلام، أطلقوا رصاصة الرحمة، أطلق صاحبهم الكبير يعني رصاصة الرحمة على هؤلاء لأنهم من أخبث الناس. ثم بعد كده يأتينا من نحسبه دينا، نحسبه حافظا، نحسبه رجلا صالحا صاحب قضية، يجهل مسائل ستضيع الدين بأسره بسبب هذا الجهل، وهو يتكلم على مسألة أن مسائل العقدية دي مسائل خلافية، وطبعا هذا له مغزى، الفكر مؤثر عليه، ولو تعلم وتفقه ما وصل إلى هذا، فلابد أن يضبط، لابد أن يضبط، ولكنه نبيل وصاحب النبل يرتقي، ولعله حتى رحله في الجنة، نسأل الله ذلك لنا وله وللجميع. لكن العلم علم، واللملامة لا تفيد، ولما تسقط ساقطة ويقول الذي بيننا وبين اليهود هي الأرض، أعطونا الأرض ليس بيننا وبينهم شيء، والله جل وعلا جعل العدوات، هم يقولون عزير بن الله، وأنت محاربتك الأبدية السرمدية في حياتك هذه الدنيوية هي إقامة قضية التوحيد، ثم تقول ليس بيننا وبينهم من الأرض. ماذا الخبل الذي يكون فيه لعوجاج العقدي الظاهر الذي لا يفيد؟ يبقى إذن الجهل هو الذي فعل ذلك. يبقى نحن نحتاج إلى العلم، ونحتاج إلى تعظيم العلم، ونحتاج إلى الوقوف جنبا إلى جنب في تعظيم العلم والعلماء، والأمر أمرا أكيدا بالرجوع للعلماء. لا لا لا، ليس لكل العلماء، للراسخين من أهل العلم. وعندنا اليقين الله يمحو الباطل وإنه سيحق الحق لا محالة، ونحن على يقين من قول نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم عندما قال بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين. بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. فلا بد أن نعلم يقينا بأن الحق سعر وأن الباطل لا بد أن يكون يعني زهوقا. قال الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال فإياش أن لا يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم ذات الصدور. شوف هنا ويحق الحق بكلماته لفتة من أعظم ما تكون. بالله وقفنا مع آية طويلة لأنها آية مهمة جدا. بالله ائتوني بأعظم اللفتات في هذه فقط التي قال فيها الله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ما هي اللفتة العظيمة التي تؤخذ من هذه؟ رضي الله عنك يا باشمهندس نعيم، أحسن الله عليك. لو يأتي بها أحد أجمع قصة تقول أسرة الحق لا تكون في الكتاب والسنة وسنة نبيه. قريب جدا وكلام جميل جدا ممتاز يا باشمهندس. الحق متصل بحالة، نعم هذا هو الحق اللي في الكتاب والسنة، هذا جميل جدا. القرآن كلام الله، نعم إجابات بأسئلة سديدة ممتازة. طيب أنا أردت أن أقول بأن نصرة هذه الأمة واقفة على العلم، ليست واقفة على السيف، وليست واقفة على الجيوش الجرارة، واقفة على العلم، واقفة على العلم، لأن نهاية الانتصار وإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولا يمكن يكون إحقاق الحق إلا بإيش؟ رضي الله عنك رضي الله عنك. هذه بركة خيرت الله لنا الأرض والله هذا فضل الله يا رب أما تبقى أبو خطوة بس هنا في قوله تعالى نعم في قوله تعالى ويمحو الله الباطل أن الجيوش تجيش من أجل ذلك ومتوا أخذ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لإحقاق الحق لإحقاق الحق. قال فليكن أول ما تعمل الله إلي أن يوحدوا الله. قال عيدنا بطالب قال أقاتلهم على أن يكونوا سنة. قال نعم ادعوهم أولا أن يكونوا سنة. إذا لا نصر إلا ثمرة النصر إحقاق الحق. هنا هنا هنا ممتاز إحقاق الحق. وإحقاق الحق لا يكون إلا بالعلم. إحقاق الحق لا يكون قط إلا بالعلم. لذلك قال بكلماتي. الكلمات هنا الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الكونية طبعا كما قال الله جل في علاه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. في الآية الأخرى في آية الأنفال قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يظهر لنا الحق عند هذه الآية فقط. نعم. قال ويحق الحق بكلماتي إنه عليم بذات الصدور سبحانه وجل في علاه. وهذا أيضا فيها لفتة أخرى تنتزع منها الله على الوقوف مع كلام الله جل في علاه. كما قلت الكلمات كونية وشرعية. الكلمات الكونية كما قلنا أن يقضي الله جل في علاه ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولو توعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والكلمات الشرعية هي التي فيها النصرة. لذلك قال علماؤنا الجهاد جهادان جهاد لسان وجهاد سنان وأعظم عند الله جهاد اللسان. ما زلت أنقش على صدري وأرى أمام عيني وقلبي يتدبرها الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله شك الدبوس كما وينتهي الأمر. الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حياتنا إلا لك وإلا فاقبضها في التو والحوار والحين وأنت أرحم الراحمين. واختم لنا بالصالحات. قال إنه عليم بذات الصدور. هذه أيضا ينتزع منها مسألة من أعظم ما تكون. يا سلام يا رب العالمين. فيها أمور ثلاثة لكن ينتزع منها أمر جلل حتى بالنسبة للعلم. يعني مداد العلماء أفضل من دماء. نعم نعم وهذا حديث أنا أدين الله بصحته. يعلم أن أتصل نفسي بمن يريد نصر الدين. ممتاز ماشي. فالله أعلم النوايا وأعطي على القدر النية وأعلم ما يؤخر النص أن الربيان تصلنا لأنفسهم والأهوائهم. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا والإخوانين يا رب. اللهم اغفر لنا والإخوانين يا رب. ما كان محلنا قابل لأن الله يعلم ما في القلب. نعم ممتاز. طيب ممتازين. العلم يتوقف على نقاء القلب. ينتزع من هذه الآية العظيمة العلم متوقف أو رسوخ وإتقان. متوقف على نقاء القلب. متوقف على نقاء القلب. وهنا يأتي كلام ابن عباس وإن المرء لا يؤتى الفهم بنيته. وإن المرء لا يؤتى الفهم بنيته. ولذلك ابن عينة لما قال طلبنا علم غير الله فأبى إلا أن يكون لله. الفوائد المخبطة الحولان ما فيها شيء الحولان نعمة برضه. الفوائد المصنبطة تكذيب أهل الحق سنة كونية من أهل الباطل. يعني سنة كونية من الله تعالى أن أهل الباطل يكذبون أهل الحق يتهمونهم بما هم فيه. رمتني بدائها وانسلت. الله أكبر. نعم هذا صحيح. اللهم اجعلنا من العلماء من العلماء. اللهم اغفر لنا. مدار النصر والتمكين والعلم والرفعة والمكانة على القلوب. الحق يعلو مهما على البصر، الحق يعلو مهما على البصر.